وظاهر ما نقله عنهم انهم يعتبرون كفرا اكبر. فالواجب عليك ايها الاخ بالله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك، وليس لك ان تبقي معه حتى يتوب الى الله. وقوله ان الدين معامله كلام ليس بصحيح، فالواجب عليك تقوى الله وان تحذري من بقاء هذا الرجل، ونسال الله له الهدايه. أن يقول هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أي يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟ نعم يستطيع إذا كانت محصنة، إذا كانت يهودية محصنة معروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأحلام غير الله أباح ذلك، كما قال سبحانه والمحصنات والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم، قال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من يؤتوا من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. فاذا كانت المحصنه يعني معروفه بالسلامه من اتخاذ الاحلال من الزنا وهي حره لا رقيقه، فانه لا باس في نكاحها. وقد كره نوع من السلف ذلك، ومن عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات لأن تجر المؤمن إلى دينها، وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم خشية أن تجر الزوجة إلى دينها أو الذرية. فإذا تيسر للمؤمن نكاح مؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط. فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده، وعليه يحرص على أن تدخل في الإسلام لأن الله يهديها بأسبابه. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم بارك الله فيكم. الذين أظن أن عندهم دراية بالدين أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس يسمونها محللة، وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء، وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له أن يقربها. أفيدنا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها لم يطلقها في زوجته، وهو غاب أكثر من سنة في زوجته إلا أن يطلقها أو تسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تسخ من جهة القاضي الشرعي أن يطلقها فإنها زوجته، وإذا قدم من سفره فهي زوجته لها الاتصال بها وجماعها، وإن لم يعطيها نقودا يكفيها النفقة التي فرض الله لها. فالحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل وأن لا تحل بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته يعني تحل له ما دام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخ القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها أو لأسباب عدم نفقته عليها ونحو ذلك فهي زوجته. بارك الله فيكم. رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلا، فهل المولود ابن للزوج شرعا أم لا؟ إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده، لأن قد مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة للولد وأربعة وعشرون شهرا للفطام للتزر الرضاع، فأقل مدة الحمل ستة أشهر. فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها بعد نكاحه من وطئه لها فهو ولده، أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطئ بأقل من ستة أشهر وعاش ولدا كاملا عاش فهذا محمله من فيه، لأن الأصل ليس ولدا له قد حملت به قبل ذلك، إما إذا كانت سقط ومات أو عاش شمون بثيسة ثم مات فهذا قد يكون له ويحكم له به لأنه لم يعيش، قد يكون لخمسة قد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش، وإن صرخ خمس لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش من ستة أشهر فأكثر هذا هو المعروف عند أهل العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعيش وإن سقط حيا ثم مات فإنه لا يلزم بأنه من غيره ولا يحكم عليها بأنها زنت، لأن ما دون ستة الأشهر ممكن إذا كان لم يعش، من سقط صغيرا ولم يعش